الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: قال فصل: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف. السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى الآلة التي يتسوك بها، والمسواك بكسر الميم، جمعه سوك بضم السين والواو، سوك. والسواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة الوسخ، وهو من ساك إذا دلك، يقال ساك فاه وسوك فاه، ساك فاه وسوك فاه، ولا يقال استاك أو تسوك إلا مع عدم ذكر الفم. قال: ينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك. استدلوا لذلك بحديثين، أو استدلوا بحديث علي مرفوعا: إنما أفواهكم طرق القرآن وطهورها بالسواك، أخرجه أبو نعيم ووقفه ابن ماجه وإسناده ضعيف. إنما أفواهكم طرق القرآن وطهورها بالسواك، أخرجه ابن نعيم مرفوعا ووقفه ابن ماجه وسنده ضعيف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو يناجي ربه تبارك وتعالى في تلاوة القرآن، فيستحب أن يكون على حالة حسنة عند ذكر الله عز وجل، على نظافة وطهارة: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك. كونه يكون بعود من أراك، فعود الأراك كان أكثر ما يستعمل عند العرب، عود الأراك أكثر ما يستعمل عند العرب، وقد روي في ذلك أحاديث يعني فيها استحباب تقديم عود الأراك. حديث ابن مسعود أنه كان يتني سواكا من أراك للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الريح تكفأه، هو ضعيف بذكر الأراك، أصل القصة صحيح لكن بذكر الأراك لا يصح. أيضا حديث أبي خيرة الصباحي قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فزودنا الأراك نستاك به، فقلنا: يا رسول الله، عندنا الجريد ولكن نقبل كرامتك. وأيضا هو ضعيف. فالسواك يعني بالأراك أفضل، لكونه كان المستعمل عند العرب، وأيضا استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما روي في هذه الأحاديث، وأيضا لما فيه من لين الجرم وطيب الرائحة وتصفية الأسنان. قال رحمه الله: ويجوز بسائر العيدان. والمفضل عندهم أن يكون بشجر الزيتون أو العرجون، عرجون النخل. قال: بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأسنان. يعني بالنسبة لسائر العيدان نعم، لكن استثنوا بعض الأشياء مثل الريحان. الريحان له رائحة طيبة، لكن إذا دخل الفم تنقلب هذه الرائحة الطيبة إلى رائحة خبيثة. ومنهم من قال يضر فم الأسنان، الريحان يضر فم الأسنان، وهكذا استثنوا السواك بالقصب لأنه يجرح اللثة ويجرح الفم. قال كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. يقول ابن عبد البر كل ما جل الأسنان ولم يؤذيها ولم يكن من زينة النساء فجائز الاستنان به، يعني زينة النساء الشيء الذي يصبغ ويغير لون الفم إلى أحمر إلى أصفر، هذا فيه شيء من التشبه، يكون فيه شيء من التشبه. قال كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. يقول النووي رحمه الله الأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان ذكرهما أبو عبيدة وابن الجواليقي وهو فارسي معرب وهو بالعربية المحضة حرب، وهمزة أشنان أصلية. نعم ممكن بالخرقة الخشنة، أما اللينة قد لا تعمل لكن الأفضل تكون خشنة. قالوا الأشنان قالوا في حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أشهرها أنه لا يحصل، يعني لا يحصل السواك به، وهذا قول الجمهور أنه لا يتم السواك بالأصبع. قالوا الثاني يحصل، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة. قالوا الثالث يحصل إن لم يجد غيرها، وهذا التفصيل أيضا قال به طائفة من الحنابلة. قال ولا يحصل نعم يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل يحصل إيش عندنا ولا يحصل إن وجد، يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد، يعني وجد غيرها. روية حديث في السواك بالأصبع وكلها ضعيفة لا تصح، روية حديث فيها التصريح بالسواك بالأصبع وهي لا تصح كلها ضعيفة. واستدلوا أيضا بحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك، فسره بعضهم بمعنى أنه يدلك أسنانه بأصابعه. فكما تقدم أن الجمهور أنه لا يجزئ السواك بالأصبع، هذا الأصبع لا يجزئ الاستياك بها، لكن هذا عند الضرورة إذا لم يجد إلا هذه الصبع الخشنة فلعلها تزيل بعضا من الأوساخ وتجلي الأسنان عند الضرورة. قال ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن وبالجانب الأيمن من فمه. في تعليق هنا من النووي طيب من فمه وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. أما قوله يستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه فاختلف العلماء هل السياك يكون عرضا أو طولا، عرضا هكذا طولا إلى أعلى، وذكروا أقوالا لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فالقول الراجح أن الأمر في هذا واسع، ممكن أن يكون طولا ممكن أن يكون عرضا، وذكروا تعاليل للاثنين لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. والأمر كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله قال للفقهاء آداب وهيئات في السواك، لا ينبغي للفطن أن يعمل بشيء منها إلا ما ورد عن الشارع، إلا ما ورد عن الشارع، لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا ما ورد عن الشارع. فهناك هيئات وآداب وكيفيات وأمور في باب السواك نص عليها الفقهاء، لكن لا يؤخذ بشيء إلا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي ثبت نفعها فيؤخذ بها لأن التجربة أفادت النفع، أما كون الأفضل كذا أو الكون الأفضل كذا يحتاج إلى دليل، كوننا نقول هذا مستحب أو هذا مكروه يحتاج إلى دليل. قال: مبتدئا بالجانب الأيمن. نقل بعضهم يعني عدم النزاع على الاستحباب البدء بجانب اليمين، نقله البرداوي في الإنصاف، واستدلوا بحديث عائشة: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لأن هذا من باب التنظيف والتطيب وليس من باب إزالة القاذورات. قال بعض العلماء: يقول عند السواك: اللهم بارك لي في أرحم الراحمين. هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يستمر على هذا متقربا إلى الله فقد يخشى عليه من الوقوع في البدعة. قال المرداوي: من أصحاب الشافعي يستحب الماوردي. قال الماوردي: من أصحاب الشافعي يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر الأسنان على أطراف أسنانه، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه. يقول النووي رحمه الله: كراسي أضراسه يجوز فيها تشديد الياء وتخفيفها، كراسي وكراسية، وكذلك كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. قال: وسقف حلقه إمرارا رفيقا. أما كونه يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها فهذا هو السواك، السواك استعمال العود كما تقدم لإزالة الوسخ والروائح، فتبقى بقايا بين الأسنان، فهذا هو السواك، أنه يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وينظر يعني خلالها ويزيل ما بينها. قال: ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا، يعني المقصود هو إزالة الأشياء والروائح وتطيب السن الفم وتطيب تنظيفه وتطيبه، فهذا يحصل بتفقد الأسنان وما حولها، وهكذا المرور على اللسان كما في حديث أبي موسى الأشعري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب وطرف السواك على اللسان وهو يقول أع أع، أيضا إمرار السواك على اللسان، هذا مما يساعد على إزالة الروائح وتنظيف الفم. قالوا: وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء. نعم. قال: ينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة لأنه يجرح، ولا شديد الرطوبة لأنه لا يغني، يعني الرطب المقصود به الأخضر الذي هو ضد اليابس. ويقول ابن القيم: أجود ما استعمل مبلولا بماء الورد. و يعني هذا ظاهر من حيث التجربة، لا يكون شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة. وفي حديث عائشة في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومع عبد الرحمن سواك الرطب يسن به، سواك الرطب يسن به. فالرطب يعني هذا مقدم والله أعلم على اليابس، لكن لا يكون زيادة في الرطوبة، قالوا فإنه لا ينفع. قالوا: لا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه بشرط أن لا يكون مما تعافه، يعني مما لا يعافه الإنسان، إذا كان الإنسان يعاف أثر الفم فهذا شيء آخر. والدليل على هذا حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، حديث عائشة في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى صدرها: ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصره فأخذت فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا قولها فأخذته فقضمته, إيش معنى قضمته؟ هل بمعنى لينته أو أزلت الرأس الذي فيه واستبدلته برأس آخر؟ ذكروا القولين. فإذا كان بمعنى لينته يعني نفس الرأس الرحمن لينته وهيأته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كان بمعنى إزالة هذا الرأس واستبداله برأس جديد ففيهما ذكره الفقهاء أنه لا بأس بأن يستاك بسواك غيره, لكن بشرط ألا يكون مما يعاف أثر فمه, لأن قولها قضمته بمعنى قطعته يفيد أن عائشة ما أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاف الموضع الذي كان عبد الرحمن يستن به, فقضمته بمعنى كسرت يعني أو أزلت رأسه. وأيضا مما يدل على أنه لا بأس باستعمال سواك الغير حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني رجلان في المنام أحدهما أكبر من الآخر وأنا أستاك بسواك فدفعت السواك إلى الأصغر فقيل لي كبر كبر فدفعته إلى الأكبر منهما, رواه البخاري معلقا ومسلم. فهذا فيه جواز الاستياك بسواك الغير. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.